بالعالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها المستمعون الكرام، فهذه هي الحلقة 14 بعد 100 من حلقات أحكام القرآن وفوائده. نبتدئها بقول الله عز وجل: وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وصى بها أي بهذه الكلمة العظيمة وهي الإسلام لله عز وجل. إبراهيم وصى بها بنيه، ويعقوب أي وصى بها بنيه أيضا. ويعقوب هو ابن إسحاق ابن إبراهيم، فيكون إبراهيم جدا له. وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين، اختاره لكم دينا تدينون به لله عز وجل، تقومون بحقه وحق عباده، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي استمروا على إسلامكم إلى الموت. فمن فوائد هذه الآية الكريمة وأحكامها أهمية الإسلام لله عز وجل، حيث إن الأنبياء الكرام عليهم الصلاة والسلام وصوا بها أبناءهم. ومن فوائدها أن البنين الذكور هم أهل القيام بهذه المهمة العظيمة، الإسلام لله والدعوة إليه ونشره بين الأمة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تفضيل الذكور على الإناث. ومن فوائد الآية الكريمة أن يعقوب وهو ابن إبراهيم وصى بها بنيه أيضا، ومن أبنائه يوسف الذي أنزل الله تعالى في قصته سورة كاملة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إن الله تعالى اصطفى هذا الدين لعباده المؤمنين واختاره لهم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب شكر الله تعالى على نعمته بالدين الإسلامي، حيث اختاره الله عز وجل لعباده، ثم شكر الله سبحانه وتعالى أن وفق العبد للقيام بهذا الدين الذي اصطفاه الله تعالى له. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب استمرار الإسلام لله عز وجل إلى الموت، وهذا يتفرع عنه فائدة أخرى وهي حرص الإنسان على الثبات على دينه إلى أن يلقى الله عز وجل وهو مسلم له. ثم قال الله تعالى: أن كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدا ونحن له مسلمون. أم هنا بمعنى بل وهمزة الاستفهام، وتقديرها بل أكنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت، والمقصود بهذا تقرير هذه الوصية التي وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، يعني أي معبود تعبدونه من بعدي، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وهو الله رب العالمين. وذكر إسماعيل هنا من باب التغليب والتبعية، لأن إسماعيل ليس من آباء يعقوب ولكنه عمه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب: أما علمت أن عم الرجل صنو أبيه. وقوله إلها واحدا هذا تأكيد التوحيد، يعني لا نعبد معه غيره بل نعبده هو إلها واحدا ونحن له أي لهذا المعبود وهو رب العالمين عز وجل مسلمون أي مستسلمون له ظاهرا وباطنا. في هذه الآية الكريمة بيان حرص يعقوب عليه الصلاة والسلام على أن يكون بنوه على توحيد الله عز وجل والاستسلام له والاستسلام له ظاهرا وباطنا. ووجه ذلك أنه سأل بنيه عن هذا الأمر العظيم وهو في سياق الموت. ومن فوائد هذه الآية الكريمة اعتبار قول المحتضر وأن قوله معتبر معمول به، وهذا يختلف باختلاف أحوال الناس. فمن الناس من إذا احتضر ونزل الملك لقبض روحه غاب عن شعوره ولم يدر ما يقول، فهذا لا عبرة بقوله. ومن الناس من يبقى معه فكره وإحساسه وإن كان في سياق الموت، وهذا هو الذي يعتبر قوله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة حرص الأب على أبنائه، وأنه ينبغي أن يورث بعده ذرية طيبة تعبد الله سبحانه وتعالى ولا تعبد غيره. ومن فوائد الآية الكريمة أن الآباء والأجداد يكونون أسوة لأبنائهم وأبناء أبنائهم، فإما أسوة حسنة وإما أسوة سيئة. فهؤلاء البنين يعني بني يعقوب قالوا نعبد إلهك وإله آبائك، والكفار الذين عاندوا المرسلين قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه ينبغي للرجل إذا كان مبتلا بمعصية من المعاصي أن يحرص على أن لا يشاهده أهله عليها. وأضرب لذلك مثلا بشرب الدخان، فإن بعض الناس يكون مبتلا بهذه المعصية ثم يشربها أمام أبنائه فيألفون هذا، وربما يشربونه كما يشربه أبوهم، فيكون بذلك دالا على سيئة عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إطلاق اسم الأب على الجد لقول آبائك قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، وهو دليل على القول الراجح من أقوال أهل العلم في أن الجد في الميراث بمنزلة الأب، فيحجب الإخوة سواء كانوا أشقاء أم لأب أم لأم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إطلاق لفظ الأب على العم تغليبا لقوله وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن التوحيد لا يتم إلا باعتقاد وحدانية الله عز وجل، بحيث لا يعتقد الإنسان له شريكا، لقوله إلها واحدا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة فضيلة بني يعقوب، حيث قالوا إنهم يعبدون الله عز وجل ويسلمون له لقوله تعالى ونحن له مسلمون. نسأل الله تعالى أن يحقق لنا جميعا الإسلام له حتى نلقاه على أحسن حال يرضى بها عنا. وإلى حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين،